كما كانت تدفعه دفعا في الدنيا للصد عن سبيل الله، فها هي الآن تزيد عليه النار اشتعالا، تحمل الحطب في جهنم، هذا من الخزي والعار، أنها تكلف بالأعمال الشاقة في جهنم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى عمن تبين له الحق وأعرض عنه في سورة المدثر: سأرهقه صعودا، يتكلف الأعمال الشاقة في جهنم كصعود جبل مثلا. فهذه تكلف من العمل الشاق أن تذهب وتحتطب في جهنم من شجر خاص في جهنم، ثم تضع هذا الحطب عند مكان أبي لهب في جهنم حتى تزداد النار عليه اشتعالا. فكما قال ربنا نار ذات لهب فهي حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، في الجيد العنق. كان غالب استعمال العرب لهذه الكلمة الجيد في المدح، يعني في المدح إذا أرادوا مدح امرأة بحسنها لا يذكرون العنق إلا نادرا، لكن يذكرون الجيد. فذكر محل الجمال ليكون محل القبح، حمالة الحطب كما اشتق القرآن لأبي لهب لفظا من كنيته مناسبا للعذاب، اشتق لها وصفا من فعلها مناسبا للعذاب حمالة الحطب، ثم قال ربنا في جيدها حبل من مسد. حبل معروف، مجموعة من الليف المفتول يفتل ويجمع. المسد قيل المنسود أي المحكم الفتل، مش أي حبل، حبل محكم. وقيل الحديد، ذلك قال ورد عن كثير من السلف أقوال ما المقصود في جيدها حبل المسد، قال بعضهم المقصود السلسلة من حديد التي ذكرت في سورة الحاقة، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، هذه السلسلة التي من حلقات من حديد تربط والعياذ بالله في جيدها وتسحب كالبهائم وهي تحمل الحطب في جهنم. انظروا هذا المشهد المخزي لها، وكيف أنها استمرت أيضا على هذا الطريق حتى هلكت وهلكها الله عز وجل. في جيدها حبل المسد قيل من حديد، وقيل كما روي عن سعيد بن المسيب كان لها قلادة ثمينة، كان في الدنيا عندها سلسلة غالية من الذهب، فباعتها لتنفق المال في الصد عن سبيل الله، فعلق ابن كثير فأعقبه الله عذابا نفس الجنس. شوف، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. امرأة تضحي بالذهب لتنفق في سبيل الله، لتنفق على المسلمين، وهذه المرأة تضحي بذهبها، انظر كيف يضحي أهل الشرك للبقاء على شركهم والإبقاء على شركهم، تبيع الذهب لتصد عن سبيل الله، فأعقبها الله عز وجل عذابا من جنس ما فعل. وقيل كانت تذهب إلى أنواع معينة من الشجر في مكة تحتطب منه وتجمع الشوك، أيضا تذهب لنوع معين من الشجر في النار والعياذ بالله يقطع منه الليف والشوك فيربط حول عنقها، في جيدها حبل من مسد. انظر كيف كان الختام هذا المشهد، كيف نزلت إلى مستوى الأنعام، كيف ربط في جيدها هذا الحبل أو الحديد. لذلك الإمام الطبري اختار هذا الحبل من كل الأنواع، من ليف، من حبل، من ودع الصدف أو من الحديد، إن المقصود من المسد المحكم الفتل، لا تستطيع فكاكا منه، لا تستطيع فرارا منه. انظروا هذا المشهد، ختام المصحف قبل المعوذات، هذه المرأة التي صدت عن سبيل الله يوضع في عنقها هذا الحبل وتسحب ويتحمل على رأسها الحطب لتلقي بالحطب على زوجها فتزداد النار اشتعالا على زوجها. انظر إلى هذا المشهد المهيب، هذا المشهد الذي يسكب الطمأنينة في قلب المؤمنين مهما مروا بلحظات استضعاف، ومهما أوذوا في سبيل الله، ومهما مرت الدعوة بالقطع وبالصد وبالأذى، لابد لها أن تستمر، لابد لها أن تنجح، لابد لها أن تفلح، لأن هذا الدين دين الله سبحانه وتعالى. أنت حينما تسمع الأذان تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، ستتم حتما مهما مرت بلحظات الصعاب، لكن هو الذي يقف في طريقها، والمفلح هو الذي يقف في طريقها في لحظة استضعافها قبل لحظة قوتها. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل